المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. من الأهالي بسبب حدود الأراضي الزراعية أو السكنية، وحينما نذهب للجهات المسؤولة لفك هذا الخصام والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يحدث أن يكون بعض هؤلاء أقوى من بعض فيسلكون طرقا غير مشروعة في سبيل الاستيلاء على حقوق غيرهم، وربما يحصل لهم ذلك. فما هو الحكم في هذا، وهل ما يأخذونه حلال أم حرام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا السؤال مهم بالنظر إلى كثرة وقوعه. لا. والمال الذي يدفعه الشخص لغيره قد يكون مالا مشروعا وحقا ثابتا للشخص الذي أخذه، وهذا كثير الشريعة، جدا كثمن المبيع كالهبة كالصدقة والزكاة لمن تشرع في حقه، يعني يشرع له أخذها، إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في الشريعة الإسلامية، وهذا ليس فيه شيء. وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص أو يأخذه لا يكون مالا مشروعا ولا يكون حقا ثابتا له، وهذا كالفوائد الربوية لا يجوز للإنسان أن يتعامل فيها وأن يدفعها، وهذا واضح بالنسبة لمعاملات الناس، هذا لا يجوز الدخول على أساسه. ولو فرض أن شخصا أخذه فإنه لا يجوز له أن يتملكه، وقد يكون المال الذي يأخذه الشخص أو يدفعه قد يكون رشوة، وهذا مما يؤسف له كثير جدا. فلا يجوز للإنسان في أي حال من الأحوال أن يأخذ الرشوة، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة لورود الأدلة الدالة على الوعيد الشديد على اللي يأخذ الرشوة والذي يدفعها، والوسيط الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويعطيها الشخص المدفوع له، هذا لا يجوز. وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص على أساس عرف عارف عليه أهل القبيلة، يعني تعارفوا عليه، ويدفع هذا بناء على العرف، مثل ما إذا ذهبوا إلى شخص يفرضون عليه بعض الأشياء تحقيقا لرغبتهم. والقاعدة العامة في الشريعة أن العرف ما أن يوافق الشرع وإما أن يخالفه، فإن وافق الشرع فهو عرف مقبول وليس فيه شيء، وإن كان العرف مخالفا للشرع فالحكم بما دل عليه الشرع هو المتعين، وما خالف الشرع فلا عبرة به. فالأعراف يقضى عليها بالشرع ولا يقضى بها على الشرع، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع سين عين دال من وادي الأبواء، يقول: أنا رجل لدي امرأتان، الأولى منهما تقيم عندي ولي منها أولاد تقوم بجميع أعمالي المنزلية ورعاية المواشي لأننا من سكان البادية، أما الزوجة الأخرى فلديها طفلتان يتيمتان وتقوم في مالهما في مالها ومال بناتها، ولم يدخل علي من مصلحتها شيء، لا خدمة ولا مالا، والزوجة الأولى تطلب مني مقابل خدمتها في أعمالي مالا، رغم أن زوجتي الأخرى لم ترفض إعطائها أي شيء من مالي أو من المواشي لتقوم على رعايتها، إلا أنه يصعب علي تقسيم المواشي لأن ذلك يكلفني ما لا أستطيع، وإذا جمعت بينهن في بيت واحد لم يتفقن فربما تحصل مشاكل. فهل إذا قدمت للزوجة الأولى مالا مقابل خدمتها لي يكون علي شيء في ذلك أم لا؟ الجواب: إذا كانت الخدمة التي تقدمها هذه الزوجة هي الخدمة المعتادة التي عند القبيلة التي تنتسب إليها عند المرأة، فهذه الخدمة لا تستحق عليها شيئا من المال. وإذا كنت تكلفها بأمور خارجة عن المعتاد فلا مانع من أن تعطيها يعني شيئا من المال تتفقان عليه، ويكون أجرة لها عن قيامها بهذا الشيء الخارجي عن المعتاد، لكن لو سمحت به فليس في ذلك شيء. المهم أن ما تقدمه إن كان معتادا فلا تستحق عليه شيء، وإن